بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله إلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن وخلق كل شك وهو بكل شك عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض الأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل ذلكم الله الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ذلكم الله ربكم لا ذلكم الله الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدرك كل أبصار وهو لا تدركه الأبصار